آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم أبناءهم أبناءهم أبناءهم الذين آتيناهم الكتاب آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون لا يؤمنون أنفسهم فهم لا يؤمنون لا يؤمنون خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون أنفسهم فهم لا يؤمنون الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته ممن افتري على الله كذبا أو كذب بآياته بآياته أظلم ممن افتري على الله كذبا أو كذب بآياته ومن أظلم ممن افتري على الله كذبا أو كذب بآياته بآياته بآياته ومن أظلم ممن افتري على الله كذبا أو كذب بآياته بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين قالوا والله ربنا ما كنا مشركين فتنتهم إلا أن